تفسير الآية 83 من سورة طه، يقول تعالى: وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآية التي بعدها: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت دائما من المتشوقين المتلهفين للتواصل مع ربهم مالك الملك القوي المتين القادر على كل شيء. في كل لحظات حياتهم يطلبون منه ما يريدون في دعائهم. برجاء مراجعة الآية 186 من سورة البقرة للشرح والتفصيل عن الدعاء وسعادته. ويتوكلون دوما عليه مع إحسانهم لاتخاذ الأسباب الممكنة، ويذكرونه على الدوام. برجاء مراجعة الآية 41 من سورة آل عمران للشرح والتفصيل عن سورة الذكر، عن صور الذكر وفوائده وسعاداته في الدارين. ويتمسكون ويعملون دائما بكل أخلاق إسلامهم كما كان موسى صلى الله عليه وسلم وكل الرسل الكرام. هذا ومعنى قوله تعالى: وما أعجلك عن قومك يا موسى، أي وقلنا لموسى بعد إن جاءنا له ولبني إسرائيل المؤمنين وإهلاكنا لفرعون والمستكبرين الكافرين: وما الذي جعلك تتعجل وتتقدم عن قومك يا موسى؟ ولماذا لم تصبر حتى تقدمون معا جميعا؟ حيث كان سبحانه قد حدد له ولهم موعدا عند جبل الطور بأرض سيناء بدولة مصر كما ذكر في الآية 80 برجاء مراجعتها لتكتمل المعاني، ليوحي إليه التوراة التي فيها الإسلام الذي يناسب عصره، ليعلمها لهم وللناس ليعملوا بها ليسعدوا في الدارين. ولكنه تعجل في المجيء سابقا قومه في السير لأنه كان متشوقا متلهفا لكلام الله تعالى.